وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ففي قول الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. إثبات لعبودية الكائنات كلها لله تبارك وتعالى، فالمخلوقات جميعها تجهد بحمد الله تبارك وتعالى وتسبيحه والثناء عليه، وهي خاضعة لأمره يجري عليها قضاءه سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض، يعني والأرض السبع ومن فيهن. طبعا العلماء بيقولوا ان ده هو للعاقل، طيب يبقى اذا المقصود الملائكه مثلا ومن اطاع الله من الجن والانس؟ قال لا، ده كل ما في الكون حتى الشجر والحجر يسبح. ولهذا انما ذكر من يسبح بكلمه من تنزيلا لغير العاقل منزله العاقل، او بالحكم بالاغلبيه على ان الكائنات العاقله تسبح. ولهذا حتى لا تتوهم انه لا يسبح الا العقلاء ثم الجن والانس فقط والملائكه، قال: وان من شيء، يعني وما من شيء الا يسبح بحمده سبحانه وتعالى. فالارض تحت قدم تسبح، وهذه اسطوانات الاعمده التي يقوم عليها سقف المسجد يسبح، وهذا الفرق يسبح والسقف يسبح وكل شيء يسبح. العجيب أنه لا يذهب ولا يغفر عن تسبيح الله وحمده والثناء عليه وسائر ذكره إلا عصاة الجن وبني آدم، رغم أن الكون كله مخلوق لخدمة بني آدم. يعني نفس في ربع عبادي بعد ربع عبادي كنا نقرأ فيه قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا التفضيل. كل ده لبني ادم، ومع ذلك فبنوا ادم مع عصاة الجن هم اشد الناس غفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى وحمده وتسبيحه والثناء عليه وقراءة كلماته وآياته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض ما كان ينبغي هذا لبني ادم ابدا. خلق الله لك الكون كله، الكل من المخلوقات لخدمتك، كل شيء انما خلق لخدمتك، وارادك الله عز وجل لنفسك لتعبدك، فكيف تغفل عما خلقت لاجله وتشغل عما ضمنه الله لك من الرزق وغيره؟ رغم ان يعني مساله الرزق لا تعبر عنها بذلك، لا يمكن للانسان ان يذكر الله عز وجل في كل احيانه كما كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ما يمنعش ابدا وانت تسعى لرزقك وانت تعمل بيدك وانت تشتري وتبيع، وهو ان تذكر الله تبارك وتعالى لتكون مع اطهر خلق الله عز وجل، مع الملائكه الذين لا يغفلون عن ذكر ربهم طرفه عين، يسبحون الليل والنهار ولا يفطرون، ولتكون يوم القيامه بصحبه الذين انعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن ذلك رفيق. وتامل اخر الايه: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. اخر الايه ما قالش انه كان عليما حكيما ابدا، انما قال انه كان حليما غفورا. ما يسمى غفورا رحيما، ليه حليما غفورا؟ يعني بحلمه سبحانه وتعالى امهلك ولم يعاجلك بالعقوبه لغفلتك عنه، ولكنه يؤمن ولا يؤمن سبحانه وتعالى، يعطيك الفرصه تلو الفرصه، فاذا ما حلم عنه غفر لك سبحانه وتعالى غفلتك عنه، ثم اذا ذكرته رفع درجتك في العليين. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله.